بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. كنا ولله الحمد في الحلقة الماضية قد أنهينا الكلام الذي يتعلق بالوقف والابتداء كاملا، لم نبق في هذا الموضوع شيئا إلا تكلمنا عنه من حيث أنواع الوقوف المسموح بها وأنواع الوقوف الممنوعة، وكذلك الابتداء ما هو البدء المسموح به وما هو البدء القبيح الذي يتجنب حتى لا يفسد المعنى، وبينا كل ذلك بالتعريفات وبالأمثلة. فنسأل الله عز وجل أن تكون هذه المادة العلمية الشديدة الأهمية التي تتعلق بتلاوة القرآن العظيم بالإضافة إلى علم التجويد، لأن الوقف والابتداء شاطر علم التجويد في الأهمية من حيث ترتيل القراءة، كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. إمامنا الجزري رحمه الله، الذي نحن بصدد شرح منظومته المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، أتبع بحث الوقف والابتداء بثلاثة أبحاث لها علاقة بالوقف والابتداء وتتعلق به، سنتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل، ونبدأ حلقتنا هذه بأفضل كلام، كلام الله عز وجل. الصفحة المنهجية التي علينا في التلاوة لهذه الحلقة هي الصفحة 65 من مصحف مجمع الملك فهد، طباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، ومن الآية 16 بعد 100 من سورة آل عمران، التي أولها قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله العافية لنا ولكم، نتوكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتون لونكم خبالا لا يَحْمِلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْ هُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سبحانه وتعالى. هذه الصفحة التي قرأناها هناك بعض الكلمات ننبه عليها لضرورة أن ينتبه القارئ وهو يقرأ لها لأنها بحاجة إلى دقة معينة. منها قوله تعالى كمثل ريح فيها صر صر هذه الكلمة صر فيها صاد مكسورة وراء مشددة مضمومة منونة صر يعني هنا بعض الإخوة كثيرا يسألون هل الراء المشددة هذه صر هل الراء الأولى نقول ساكنة وقبلها مكسور فنرققها أم ماذا نفعل؟ لا يا أخي لا تقول هذه راء ساكنة قبلها مكسور يعني لا يصح أن يقول القائل لا يصح صر أي يرقق الراء الأولى ويفخم الثاني هذا لا يصح لما؟ لأن من القواعد المعمول بها أن المدغم الحرف المدغم حكمه من حيث التفخيم والترقيق حكم المدغم فيه فإن أدغمنا يعني ساكنا في مضموم فالساكن مفخم إن أدغمنا ساكنا في مكسور فالساكن مرقق دائما المدغم حكمه حكم المدغم فيه من حيث الترقيق والتفخيم إذن صر ولا تغرن الكسرة التي قبل الراء المشددة لا أثر لها في الراء المشددة صر هكذا. الأمر الثاني لما نقف على فأهلكته فيها هاءان والهاء يعني تأخذ الهواء من الصدر أخذا إذا كان هاء واحدة فما بالك إذا جاء هاءان وكانت الثانية منهما متطرفة فعلى القارئ أن ينتبه يعني لعلكم لاحظتم علي كان عندي شيء من النفس لكنني حسبتها في عقلي إذا أردت أن أكمل لن أصل إلى كلمة فأهلكته فأنطقها كما ينبغي أن تنطق، ما عاد عندي نفس كافي. فأهلكته، الهاءان تستنفد الهواء استنفادا من الرئتين، لذلك اضطررت أن أخف فأرجع فأقول أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، حتى آتي بالهائين مبينا لهما كما نبه على ذلك أئمتنا. أيضا من جملة ما ننبه في هذه الصفحة، وقفنا في الآية الثامنة عشرة بعد المئة على قوله تعالى قد بينا لكم الآيات، قد بينا لكم الآيات، ثم وقفنا فبدأنا إن كنتم تعقلون، إن أداة شرط، إن كنتم تعقلون أين جواب الشرط؟ يعني لا تتخذوا بطانة من دونكم، إن كنتم تعقلون فاسمعوا وأطيعوا ما ذكرته لكم، إن كنتم تعقلون فاسمعوا كلامي. المولى الجليل يخاطبنا ويكلمنا، نقدر جواب إن المحذوف بما يتناسب مع المقام. وانا نقول قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، نحن ربنا بين الآيات وأقام الحجة علينا، ثم قال إن كنتم تعقلون وسكت، فكأنه قال فاتبعوا كلامي فاسمعوا ما أوصيتكم به فلا تتخذوا بطانة من غيركم، قدر ما شئت بما يتناسب مع المقام أو السياق. هذه يعني أغلب الأشياء التي في هذه الصفحة فيما أرى، يعني الأمور الأخرى سهلة إن شاء الله تعالى. هذا من حيث التلاوة المنهجية، وفي آخر الحلقة إن شاء الله سنفتح المجال للاتصالات الهاتفية لمن أراد منكم أن يتصل فيسمعنا هذه الصفحة التي تلوناها اليوم أو بعضها، يسمعنا بعض هذه الصفحة. نعود إلى درسنا أيها الإخوة. كنت أقول قبل التلاوة إن إمامنا الجزري بعد أن أنهى باب الوقف والابتداء أتبعه بثلاثة أبواب لها علاقة بالوقف، لها علاقة بالوقف. عندما أقرأ أنا وأقف أتعرض لمسائل نبهني عليها ابن الجزري رحمه الله، وأتى بها من علم آخر هو علم رسم المصاحف. عندنا أيها الإخوة علوم اسمها علوم القرآن، منها علم التجويد، منها علم الوقف والابتداء، منها علم رسم المصاحف، يعني الحروف كيف رسمت في القرآن أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبحضوره وبرضاه صلى الله عليه وسلم، والوحي حاضر، لو كان ثمة خطأ فإن الوحي ينبه، كما قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض، أي الكاتب، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، اليمين أداة الكتابة. فالقرآن محروس من حيث النطق، والقرآن محروس من حيث الكتابة، وهو كلام الله، فالله عز وجل أنزله هكذا، ودون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وانفض المجلس النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم راض عن هذه القطع التي كتبت بين يديه صلى الله عليه وسلم. أقل ما يقال في هذه القطع، أقل ما يقال أنها سنة تقريرية، والسنة كما هو معلوم هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فبعض الكلمات في القرآن العظيم نجد كلمتين إحداهما آخرها نون ساكنة مثلا، والأخرى أولها لام، مثل كلمة أن لا، أن لا، أن الناصبة، ولا التي هي نافية. أحيانا نجدها في المصحف كتبت ألا، يعني كتبت بإدغام النون في اللام بعدها على نية الإدغام، لأن العرب تدغم النون الساكنة في اللام بإجماع، لا يقول العربي أبدا أن لا بإظهار النون عند اللام، بل يقول ألا، فعلى نية الإدغام كتبت بعض الكلمات ألا كلمة واحدة في مواضع، وفي مواضع أخرى كتبت على الأصل، لأن الأصل في التقاء الكلمتين أن تكتب كل كلمة على حدة، يعني مثلا بئس ما، الأصل أن تكتب بئس لوحدها وتكتب ما لوحدها، هكذا الأصل، لكن لكثرة توالي هاتين الكلمتين خلف بعضهما كانت العرب أحيانا تكتبهما كالكلمة الواحدة بئس ما موصولة. إذن أحيانا نجد كلمتين الأصل فيهما أنهما كلمتان مثل أن لا بئس ما، نجدهما في المصحف الشريف موصولتين، إما على نية الإدغام مثل ألا، مثل مما أصلها من ما، وإما على نية الوصل فقط وصل، مثل حيث ما أو مثل بئس ما أو مثل كل ما، ليس فيها إدغام، لكن كتبت في بعض المواضع مقطوعة كل لوحدها وما لوحدها، وأحيانا كلما موصولة كالكلمة الواحدة. الأئمة كلهم، القراء العشرة كلهم بما فيهم حفص عن عاصم، متفقون على اتباع المصحف من حيث المقطوع والموصول، فما رسم موصولا من كلمتين لا يجيزون الوقف على الكلمة الأولى منهما، بل يقفون على الكلمة الثانية. يعني إذا وجدت في المصحف كلما كتبت كلما كالكلمة الواحدة، فليس لك أن تقف على كلمة كل ولو اضطرارا ولو اختبارا، بل تقف على الثانية كلما ألا. أما إن وجدتهما في المصحف الشريف مفصولتين، كل لوحدها وما لوحدها، أو أن لا أن لوحدها ولا لوحدها، فلك أن تقف على أن اضطرارا أو اختبارا، وعلى كل أيضا اضطرارا أو اختبارا، وعلى بئس ما على بئس اضطرارا أو اختبارا، ولا يتعمد ذلك لأنه لا يتم المعنى عند هذه الكلمات. إذن هذا المبحث هو مبحث من مباحث علم اسمه علم رسم المصاحف، له كتبه الخاصة التي بيّنت رسم المصحف حرفا حرفا وكلمة كلمة. استل منه إمامنا الجزري هذا الباب، باب المقطوع والموصول، لعلاقة هذا الباب ببحث الوقف والابتداء. أيضا ثمة باب آخر أيها الإخوة له علاقة بالوقف، وهو باب ما رسم بالتاء المبسوطة. تذكرون في الحلقات الماضيات كان قد مر معنا أحيانا بعض الكلمات نجدها مكتوبة بالتاء المبسوطة، مع أننا في الكلام العادي يعني نكتبها بالتاء المربوطة، مثل رحمة الله، نعمة الله، وما بكم مثلا إيش، أفبنعمة الله يجحدون، بنعمة الله. أحيانا نجدها مربوطة بالتاء المربوطة بالهاء يعني، وأحيانا نجدها بالتاء المبسوطة. هذا الموضوع قصته أن أغلب القبائل العربية في زمن النبوة هذه الكلمات كانوا إذا وصلوها تاء، ووقفوا عليها هاء، فيقولون مثلا فروح وريحان وجنة نعيم مثلا، أو إذا وقفوا يقولون مثلا وما بكم من نعمة فمن الله، من نعمة بالوصل يقولون من نعمة بالتاء، فإن وقفوا قالوا من نعمة فيقفون بالهاء. هكذا أغلب القبائل العربية، لكن بعض القبائل العربية كانت تعامل هذه التاء تاء في الوصل وتاء في الوقف أيضا. وعلى لهجة هؤلاء القسم من العرب كتبت بعض الكلمات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفض المجلس النبوي ورسول الله راض عن هذه الكتابة، في بعض المواضع بالتاء المبسوطة وفي بعضها بالتاء المربوطة. أيضا هذا المبحث يتعلق بالوقف والابتداء، لأنني قلت منذ قليل إن الأئمة العشر، القراء العشر كلهم متفقون على اتباع رسم المصحف من حيث المقطوع والموصول، ومن حيث ما رسم بالتاء، ما رسم بالتاء في بينهم خلاف، لكن حفص رحمه الله يقف عليها بالتاء المبسوطة كالرسمي تماما. فإن كانت مثلا وما بكم من نعمة فمن الله، أو هذه مربوطة سنأتي بغيرها، أفبنعمة الله يجحدون مثلا، أو مثلا أهم يقسمون رحمة ربك، لو وقف حفص على الأولى فيقول رحمة، فإن وصل يقولون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربي، هي تاء في الوصل وفي الوقف. لما؟ لأنها في الخط مبسوطة. هذا باب أيضا ابن الجزري استله من باب من علم الوقف والابتداء، وأفرده بابا في منظومته المقدمة لتعلقه بعلم الوقف. جمع لنا الكلمات التي كان حفص يتبع فيها رسم المصحف من حيث أنها كتبت مبسوطة، فأفردها لنا بالذكر في باب. بقي للحديث يتتم، نكمله بعد الفاصل، فانتظرونا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. كنا قبل الفاصل نتحدث عن أن إمامنا الجزري رحمه الله قد ألحق بباب الوقف والابتداء بابين لهما علاقة في الوقف، الباب الأول يتعلق بما كتب مفصولا وما كتب موصولا من بعض الكلمات التي يكثر دورها في القرآن الكريم تأتي خلف بعضها، والموضوع والباب الثاني يتعلق بالكلمات التي آخرها هاء التأنيث، سنتعرض لها في حينه بإذن الله تعالى. وثمة باب ثالث يتعلق بالابتداء وهو باب همزة الوصل. باب همزة الوصل يتعلق بالابتداء، لأن البحث الأساس هو باب الوقف والابتداء. فبالنسبة للوقف يعني ألحق به بابين، باب المقطوع والموصول وما رسم بالتاء، وبالنسبة للابتداء ألحق به بابا واحدا وهو باب همزة الوصل، سنتعرض له في حينه بإذنه تعالى. إذن الباب الذي نحن بصدده اليوم اسمه باب المقطوع والموصول من الكلمات القرآنية، يعني كما ذكرت قبل الفاصل الكلمات التي أحيانا نراها في القرآن كلمتين، ثم أحيانا نراها كتبت متلاصقة كالكلمة الواحدة. حفص رحمه الله إن كانت كتبت كلمتين فيقف وقفا اضطراريا أو اختباريا على الأولى أو على الثانية، يعني أن لا يقف على أن ويقف على ألا، إما أن يقول أن وإما يقول ألا على الثانية، اضطراري أو اختباري، لا يتعمد ذلك. هذا الباب قال فيه إمامنا الجزري 15 بيتا، لا أريد أن أسردها كلها حتى لا أتعبكم لأنها أبيات متخصصة، سأتلو منها قليلا من أولها. قال إمامنا رحمه الله، طبعا إخوان هذا الباب تخصصي، الباب الذي نحن الآن يعني فليسامحني إخواننا الذين ليس لهم تخصص في تلاوة القرآن الكريم، هذا الباب يهم حفاظ القرآن الكريم، يهمهم الذين يقرؤون القرآن غيبا، عليهم أن ينتبهوا أن يعرفوا هذه المواقع والكلمات حتى لا يغلطوا فيها ويقعوا فيما لا يصح. قال رحمه الله: واعرف لمقطوع وموصول وتى في المصحف الإمام فيما قد أتى، فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هود لا، يشركن تشرك يدخلا تعلو على، ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما، نهق طعوا مما ملك روم النساء، خلف المنافقين أمن أسسا، فصلت النساء وذبح حيثما، وألم المفتوح كسر إنما، لنعام والمفتوح يدعون معا، وخلف الأنفال ونحل وقعا، وكل ما سألتموه واختلف، ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف، خلفتموني واشتروا في مقطعا، أوحي أفضت مشتهت يبلو معا، ثاني فعلنا وقعت روم كلا، تنزيل شعرا وغيرها صلا، فأينما كالنحل صل ومختلف، في الشعر الأحزاب والنساء وصف، وصل فإن لم هود أن لن نجعلا، نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على، حج عليك حرج وقطعهم، عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء، تحين في الإمام صل ووهلا، ووزنوهم وكالوهم صلي، كذا من الويا وها لا تفصلي. طبعا هذه الأبيات قد ترى لبعض من يسمعني الآن كالطلاسم ولا تفهم، ويعني يعني من غوامض الكلام، لكن بالنسبة يعني المشتغلين بالدراسات القرآنية ما في شيء صعب ولا في شيء مغلق، كله بالشرح يظهر ويبان. قال إمامنا رحمه الله في أول هذه الأبيات: واعرف لمقطوع وموصول وتى، واعرف يعني أيها الأعرف فعل أمر، والفاعل أنت أيها القارئ، اعرف لمقطوع. قلنا في درس ماض عندما تكلمنا على قول الجزري: وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب، أو ولا حرام غير ما له سبب. لما قال من وقف قلنا إن من هنا حرف جر زائد، وهنا نقول الكلام ذاته: واعرف لمقطوع. لو رفعنا حرف اللام من كلمة لمقطوع وقرأنا نقول واعرف مقطوعا، اعرف فعل أمر والفاعل أنت، ماذا تعرف؟ مقطوعا. إذن مقطوعا مفعول به، ولكن لما قال لمقطوع فاللام هنا حرف جر زائد، ومقطوع نعربها فنقول اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به. أعيد: لمقطوع اللام حرف جر مقطوع اسم مجرور لفظا لأنه في قبل حرف جر، منصوب محلا يعني محله كان يجب أن يكون في مفعول به، المحل محل المفعول به، منصوب محلا على أنه مفعول به لي اعرف، وموصول اعرف لمقطوع، وموصول موصول الواو حرف عطف، موصول اسم معطوف على مقطوع، معطوف على اللفظ لا على المحل، لو عطفه على المحل لقال وموصولا، لكنه عطفه على اللفظ فقال وموصول. وتا يعني تاء التأنيث التي ذكرتها منذ قليل، يقال تاء التأنيث ويقال هاء التأنيث وهو أولى، هاء التأنيث أولى لما؟ لأنها تلحق الأسماء، بينما تاء التأنيث تلحق الأفعال، كقوله تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، فكل هذه التاءات التي تلحق الأفعال هي تاء التأنيث. أما نعمة وجنة ورحمة ففي آخرها يقال لها هاء التأنيث تفرقة بينها وبين تاء التأنيث التي تلحق الأفعال. قال رحمه الله وعرف لمقطوع وموصول وتاء، وتاء طبعا أصلها وتاء فحذفت همزتها للوقف، وهذا تفعله العرب كثيرا. في المصحف الإمام فيما قد أتى، في المصحف الإمام، المصحف الإمام الفي طبعا حرف جر، المصحف اسم مجرور بفي، الإمام صفة للمصحف، والإمام أيها الإخوة هو من يقتدى به، يعني لما نقف لنصلي ويتقدمنا شخص اسمه الإمام، ما معنى إمام؟ إيه قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، إلى آخر الحديث. إذن الإمام هو الذي يقتدى به. فهذه المصاحف لما أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار وأمر الناس أن يقتدوا بما فيها من كتابة سمي كل منها مصحفا إماما. بعض شراح الجزرية قالوا واعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام، مصحف الإمام مضاف مضاف إليه. إذا قلنا هكذا صار الإمام هو عثمان رضي الله عنه، مصحف الإمام يعني هنا ممكن تفهم على أنها كل مصحف أرسله عثمان فهو مصحفه هو، لأنه هو الذي أمر بكتابته وهو الذي أمر بإرساله، كما يقولون بنى الملك المدينة وهو لم يبني منها شيئا إنما بناها البناؤون، بمعنى أنه أمر ببنائها. فهنا سمي مصحف عثمان كل مصحف أرسله سمي مصحف الإمام ممكن، لكن هنا يلتبس بشيء وهو أن عثمان رضي الله عنه ترك عنده في بيته مصحفا اسمه المصحف المدني الخاص، وهو الذي لما قتل رضي الله عنه كان يقرأ فيه وسال دمه رحمه الله ورضي الله عنه على هذا المصحف. فهذا يسميه العلماء مصحف الإمام عثمان أو الذي كان أمامه، فإذا قلنا مصحف الإمام تنصرف إلى هذا المصحف الخاص. أما إذا قلنا المصحف الإمام كما في النسخة التي حققت عليها أنا متن الجزرية وهي نسخة موجودة في إسطنبول في مكتبة لاللي وعليها إجازة بخط إمامنا الجزري رحمه الله، المصحف الإمام فصارت الإمام صفة للمصحف، يعني كل مصحف أرسله عثمان رضي الله عنه إلى مصر من أمصار المسلمين، وعدد هذه المصاحف 7 على المشهور، كل مصحف منها هو مصحف إمام، لأن الأمة قد طلب منهم أن يتبعوا ما كتب في هذه المصاحف. في المصحف الإمام فيما قد أتى، فيما قد أتى يعني فيما قد روي لنا ونقل من عبر هذه المصاحف العثمانية. ثم بدأ رحمه الله بالكلمة الأولى التي ورد فيها قطعا ووصل، قال فاقطع بعشر كلمات ألا، وأصل الكلام اقطع ألا بعشر كلمات، اقطع ألا ألا هي المفعول به، اقطع أنت ألا بعشر كلمات يعني في 10 مواضع، فاقطع بعشر كلمات ألا، ألا هي المفعول به والعشر كلمات يعني 10 مواضع، ثم بدأ يعددها. هذا الذي قلته سنراه الآن في اللوحات التعليمية لحلقة اليوم، فنرى على الشاشة قول عنوان الباب باب المقطوع والموصول، وبعد ذلك نرى البيت 79 قوله رحمه الله واعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام فيما قد أتى. انظروا من حيث الإعراب، لمقطوع أصلها مقطوعا، هذا قلت لكم مجرورا لفظا منصوبا محلا على أنه مفعول به. نرى الآن لي حرف جر زائد مقطوع اسم مجرورا لفظا منصوبا محلا على أنه مفعول به وموصول عطف على اللفظ، يعني الواو حرف عطف موصول معطوف على قوله مقطوع عطفها على لفظه يعني على المجرور، وكان يمكن أن يعطفها على المحل فيقول وموصولا، وتا من وتا يعني وتا يعني هاء التأنيث التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. ثم قال في المصحف الإمام، المصحف كما نرى هو موصوف والإمام كما نرى هو صفة. وضح الأمر أيها الإخوة؟ نرى على اللوحة الأصل في الكتابة العربية فصل الكلمات بعضها عن بعض، هذا هو الأصل كما ذكرت منذ قليل، إلا أن منها ما رسم موصولا على نية الإدغام نحو ألا، فإن أصلها أن لا، إذن إما على نية الإدغام أو لكثرة تواليهما نحو بئسما، فأحيانا الأصل فيها أن تكتب بئس لوحدها وما لوحدها، لكن لكثرة التوالي صاروا يكتبونها بئسما. كما أن أغلب العرب يعاملون هاء التأنيث في الأسماء تاء في الوصل وهاء في الوقف نحو نعمة الله، وبعض القبائل العربية تجعلها تاء في الحالين، وعلى لهجتهم كتبت بعض الكلمات في المصحف الشريف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو نعمة الله. ننتقل إلى اللوحة التالية. قال رحمه الله، بدأ يعد الكلمات التي سيذكرها في هذا الباب، فبدأ بالكلمة الأولى وهي كلمة ألا، في 10 مواضع كتبت أن مقطوعة عن لا، والنون مظهرة يعني ظاهرة من حيث الخط لا من حيث اللفظ طبعا، ففي الوصل نقول ألا مدغمة، لكن في الخط كتبت أن لوحدها ولا لوحدها في 10 مواضع فقط، وما عدا هذه 10 التي سنبينها الآن كتبت موصولة ألا من غير نون. قال رحمه الله، فاقطع بعشر كلمات ألا، بدأ يعدها فقال مع ملجأ، إذن الموضع الأول الذي كتبت فيه أن لا مفصولة هو مع كلمة ملجأ، وذلك كما نرى على الشاشة في سورة التوبة الآية 18 بعد 100 قوله تعالى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ألا كتبت أن لا هكذا، فاضطرارا أو اختبارا لنا أن نقول وظنوا أن، أو نقول وظنوا ألا، وأعود وأكرر لا يتعمد ذلك وإنما هو اختباري أو اضطراري. ثم قال رحمه الله ولا إله إلا، وذلك في سورة هود كما نرى على اللوحة في الآية 14 قوله تعالى وأن لا إله إلا هو، ثم نبهنا فقلنا وأما ألا إله إلا أنت في الأنبياء الآية 87 فقد اختلفت فيه المصاحف، الموضع هذا يعني فقد اختلفت فيه المصاحف والعمل على يعني المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار، ففي بعضها مقطوع وفي بعضها موصول، والعمل على كتابته مقطوعا، وكان على الناظم أن يحترز عنه، إذن كان على إمامنا الجزري أن ينتبه إلى موضع الأنبياء ويبين أنه أيضا مختلف فيه وأنه والعمل على كتابته مقطوعا. هذا هو البيت الأول من البيت الذي فيه الكلمة الأولى أن لا، وبينا من المواضع 10 موضعين، الموضع الأول ما يتعلق بمجيء كلمة أن لا مع ملجأ، والموضع الثاني ما يجيء بكلمة أن لا مع أن لا إله إلا هو في سورة هود. ننتقل إلى البيت 81 82. قال رحمه الله وتعبد ياسين، وتعبد ياسين، إذن اقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، يعني لا إله إلا هو كما ذكرنا منذ قليل، وتعبد ياسين، وتعبد ياسين، قوله تعبد ياسين إشارة إلى قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ كتبت أن لا مقطوعة، فلنا أن نقف على أن اضطراريا أو اختباريا، ولنا أن نقف على ألا أيضا كذلك، أما التعمد فلا. هنا أحب أن أنبه على شيء، يعني أحيانا يأتينا بعض إخواننا وكما يقولون من قل علمه كثر انتقاده، يعني بعض إخواننا سبحان الله ما أدري كيف يفكرون، يعني تصوروا بلغني عن أخ ما بده يحفظ المنظومة الجزرية، قال كيف ابن الجزري بيقول ولا إله إلا، شلون بيقول لا إله إلا، لازم يقول لا إله إلا الله؟ لك يا أخي هذا شعر، هذا شعر، وكلام العرب مبني على الحذف، والشعر يجوز فيه ما لا يجوز في النثر. ولا إله إلا هنا ليست آية، هي إشارة إلى موضع معين في القرآن، لما نشرحه ونقول لا إله إلا إشارة إلى قوله تعالى لا إله وأن لا إله إلا هو في سورة هود، تماما كما مر معنا في وليتلطف وعلى الله ولض، اشهد ولض في بالقرآن ولض، لكنها إشارة إلى قوله تعالى وللضالين. فبعض إخواننا ما يعني لذلك بيقولوا من لا شيخ له فالشيطان شيخه، تصوروا الشيطان يصد إنسان عن حفظ منظومة هي جوهرة علم التجويد وعليها الأئمة 600 عام، يأتي الآن ولد بالعشرينات من عمره بيقول ما بدي أحفظها، ليش؟ قال كيف بيقول لا إله إلا، ما شاء الله حولك، يعني هلأ أنت فهمت ما لا يفهمه العلماء عبر 6 قرون وقبلهم وبعدهم، فيعني كل واحد يعرف حجمه، كل واحد يعرف قدره، وربنا علمنا فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا أيضا وتعبدوا ياسين، مو تعبدوا ياسين، تعبد يعني كلمة تعبدوا في سورة ياسين، ياسين هنا اسم مجرور اسم منصوب بنزع الخافض، وتعبدوا في ياسين يعني أيضا تعبدوا كما قلت منذ قليل إشارة إلى قوله تعالى ألا تعبدوا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إشارة إلى هذا، مو تعبدوا ياسين يعني تعبدوا أنتم ياسين مفعول به، ياسين اسم منصوب بنزع الخافض أصل الكلام، وتعبدوا في سورة ياسين أو في نعم في سورة ياسين، فلينتبه إلى هذه الأشياء ولا يأتينا الشيطان إلى يعني أحدنا فيعني يدخل عليه من باب العقيدة ومن باب فيصور له أشياء ويخيل له أشياء ما لها وجود ولا لها يعني مبرر، ومن قل علمه كثر انتقاده، انتبهوا إلى هذا واسألوا العلماء دائما، اسألوا العلماء دائما، هذا الذي أمرنا به ربنا فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فحببت أن أنبه على هذا حتى يعني إخواننا ينتبهوا. نعود للبيت ونعود إلى اللوحة، فقال إمامنا رحمه الله وتعبد ياسين، ثم انتقل إلى الكلمة التي بعدها فقال ثاني هود، ننتقل إلى اللوحة نرى الآن ثاني هود، ما معنى ثاني هود أيها الإخوة؟ يعني كما نرى الآية 26 من سورة هود، وهي قوله تعالى على لسان نوح ألا تعبدوا إلا الله، نرى في السطر الأخير بخلاف الموضع الأول من هود وهو الآية الثانية ألا تعبدوا إلا الله فإنه موصول. أرأيتم أيها الإخوة آيتان في سورة هود، الأولى في الآية الثانية والثانية في الآية 26، بينهم ورقة، من كان منكم معه مصحف فليفتح على سورة هود، يرى الآية الثانية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، ألا انظروا إليها في المصحف تجدونها كتبت بدون نون، ألا كلمة واحدة، لو قلبتم ورقة واحدة فقط إلى الآية 26 على لسان نوح أنه قال لقومه ألا تعبدوا إلا الله فكتبت أن لا مقطوعة، يعني أن لوحدها ولا لوحدها، فلو كان سادتنا الصحابة يكتبون من عند أنفسهم كما يقول بعض إخواننا الباحثين هداهم الله، أو يكتبون يعني من غير أمر نبوي ولو لم يأتنا صريحا في الروايات، النقد يكون أحيانا من خارج النص وأحيانا من داخل النص، يكفينا أن النظر في المصحف الشريف دليلا، لو كانوا يكتبون من عند أنفسهم لكتبوا الموضعين مقطوعين أو لكتبوا الموضعين موصولين، أما أن يكتبوا موضعا مقطوعا وموضعا موصولا وبينهما ورقة واحدة فهذا لا يكون إلا بوحي من الله عز وجل. أعود فأقول وإن لم يأتنا رواية من خارج النص القرآني صريحة تقول أمرني رسول الله أن أكتب كذا أو أمرني أن أكتب كذا. دائما الدليل يكون أحيانا من خارج النص وأحيانا يكون من داخل النص نفسه، فدليلنا من داخل القرآن العظيم ولسنا بحاجة إلى نص من خارجه. عندنا فاصل وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع ما كنا قد بدأناه من أبيات إمامنا الجزري قبل الفاصل التي يقول فيها عن كلمة أن لا أنها قطعت في 10 مواضع. قال رحمه الله فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ، هذا الموضع الأول وشرحناه، ولا إله إلا وبيناه، وتعبد ياسين بينا أن مقصود به قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان في سورة ياسين. ثم قال رحمه الله ثاني هود، فبقوله ثاني هود أخرج الموضع الأول من هود فإنه موصول. ثم ننتقل إلى البيت إلى الكلمة الخامسة أو الموضع الخامس الذي كتبت فيه ألا مقطوعة كما نرى على اللوحة، وهو قوله تعالى لا يشركنا لا يشركنا، وهي من في سورة الممتحنة أو يقال الممتحنة والممتحنة. الممتحنة يعني المرأة الممتحنة، والممتحنة هي السورة، السورة التي فيها امتحان المهاجرات إلى الله ورسوله. ففي سورة الممتحنة الآية 12 قوله تعالى ألا يشركن بالله، ألا كتبت كما نرى مفصولة. ثم ننتقل إلى الموضع السادس وهو قوله تعالى تشرك، وهو في سورة الحج الآية 26 قوله تعالى ألا تشرك بي شيئا، خطابا لإبراهيم عليه السلام ألا تشرك بي شيئا. ثم الموضع الذي بعده قوله تعالى يدخلن، إشارة إلى قوله تعالى في سورة القلم في الآية 24 ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، إشارة إلى قوله تعالى في سورة القلم الآية 24 ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فإنها كتبت مقطوعة كما نرى. الموضع الذي بعده تعلو على، وهي إشارة إلى قوله تعالى في سورة الدخان الآية 19 وألا تعلوا على الله. قال إمامنا الجزري تعلوا على، فقيد كلمة تعلو بمجيء على بعدها، بمجيء كلمة على بعدها، وذلك محصور فقط في سورة الدخان في الآية 19 كما نرى من قوله تعالى وألا تعلوا على الله، بخلاف قوله تعالى ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين في سورة النمل الآية 31 فإنه موصول. هل لاحظتم الفرق أيها الإخوة؟ في سورة النمل قال تعالى أل على لسان سليمان ألا تعلوا علي، بينما الجزري في الأبيات ماذا قال؟ تعلوا على، ما قال تعلوا علي. فإذا تعلوا على لا تنطبق، هذا القيد لا ينطبق إلا على سورة الدخان الآية 19، فلينتبه إلى ذلك. ثم قال رحمه الله ألا يقولوا، وذلك في الأعراف في الآية 69 بعد 100 قوله تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ألا، فكتبت ألا مقطوعة كما نرى. هذا هو الموضع التاسع. الموضع العاشر والأخير قوله تعالى لا أقول، وهو أيضا في الأعراف في الآية 105، وهو قوله تعالى حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق على ألا أقول، لذلك جاءت في الأبيات منصوبة لا أقول لأن قبلها أن الناصبة. هذه هي المواضع العشرة التي قال عنها إمامنا الجزري فاقطع بعشر كلمات ألا، سنعيدها الآن في اللوحة التالية لنتبين أنها عشرة كما نرى أمامنا الآن على اللوحة. فاقطع بعشر كلمات ألا، نبدأ نعد مع ملجأ، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، هذا الموضع الأول. ولا إله إلا، إشارة إلى قوله تعالى لا إله إلا هو في هود. وتعبد ياسين ذكرناه، الموضع الثالث. ثاني هود أيضا ذكرناه، الموضع الرابع هذا. لا يشركنا، الموضع الخامس. تشرك، الموضع السادس. يدخلا الموضع السابع تعلو على الموضع الثامن ألا يقولوا الموضع التاسع لا أقول الموضع العاشر. إذن هذه هي المواضع العشرة، هذا تفصيلها وإجمالها في قول الجزري رحمه الله فاقطع بعشر كلمات، ألا اقطع ألا بعشر كلمات كما نرى في البيت الذي أمامنا البيت 80 وما بعده. نقف عند قول الجزري في البيت الأخير الذي أمامنا، إما بالرعد والمفتوح صل وعما نه اقطع ونتابع شرح. إذن انتهينا من الكلام على الكلمة الأولى في هذا الباب وهي كلمة ألا في مواضعها العشرة، وفي الحلقة القادمة بإذن الله نتكلم على إما بسورة الرعد وما بعدها من كلمات. هذا الباب مبني على الحصر وعلى التعداد، فيعني يعني ليس فيه أشياء إلا معرفة المواضع وفك الأبيات، كيف نفك الأبيات ونفهمها ومعرفة المواضع وحصرها، فيعني متابعته ستكون سهلة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر من شرح الأبيات، وقبل أن نتلقى اتصال من أحب منكم أن يسمعنا تلاوته نأخذ بعض الفيديوهات التي أرسلها بعض إخواننا وأخواتنا إلى موقع القناة في الإنترنت على شكل تسجيلات صوتية أو صوتية مرئية بحسب رغبة الإنسان. التسجيل الأول من الأخ عباس من إسبانيا. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو بعيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوتي كتابيه لم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أقنع عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه. أخونا عباس بارك الله فيه، يعني من الشباب الذين يريدون أن يتعلموا تلاوة القرآن، وما زلت أخي عباس في بداية الطريق. الخطوة الأولى في تعلم تلاوة القرآن الكريم أن تكون التلاوة خالية من الأخطاء في مخارج الحروف، الحرف ما يتغير، والأمر الثاني ما تتغير حركته، الفتحة تبقى فتحة والضمة تبقى ضمة والكسرة تبقى كسرة. هذه المرحلة الأولى من التعلم. أنت يا أخي عباس ما زلت في هذه المرحلة، أنت يخونك لسانك أحيانا فتقول فأما من أوتي كتابه، لو نظرت في المصحف لوجدتها أوتي كتابه، أوتي كتابه هي مفعول به، فانتبه إلى الحركات، أكثر السماع. الآن بوجود التسجيلات تستطيع أن تسمع كثيرا، أكثر من السماع وحاول أن تقلد، وعندما تقرأ في المصحف افتح عينيك جيدة وأعطي كل حرف حركته. والخطوة الثانية أن نتعلم أحكام التجويد، نفخم المفخم، نرقق المرقق، ندغم المدغم، نقلقل المقلقل وهكذا، هذه خطوة ثانية. لكن الخطوة الأولى أن تكون التلاوة خالية من تغيير الحركات وتغيير مخارج الحروف. انتبه إلى هذا أخي عباس بارك الله فيك، وأسأل الله لك مزيد التوفيق. التسجيل الفيديو الآخر من الأخت أمينة من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بارك الله فيك أخت أمينة، ما شاء الله، يعني أنت على طريق التعليم، على طريق التعلم بالأحرى، وأختنا أمينة من المغرب تقرأ برواية ورش، لذلك قالت خيرا فرققت الراء في خيرا مع أنها مفتوحة، عند ورش تكون مرققة الراء لكن عند غيره مفخمة. أمامك أشياء أختنا أمينة، لاحظي إذا قلت الرجيم الرجيم فالجيم يجب أن تكون شديدة شديدة، صوتها محبوس وليس الرجيم رخوة كما نحن معتادون في العاميات. فمن حج، نون ساكنة بعدها حاء، والنون الساكنة الأتى بعدها حاء تظهر، فنقول فمن حج على طول، فمن حج، ولا نقول فمن حج، إلا ما فيها تطويل ولا مط، لا يقال إلا، فاللام ليست من أماكن التطويل في تلاوة القرآن، لا تطويل إلا في المدود والغنن فقط، لا تطويل إلا في المدود والغنن، والباقي كان جيد أختنا أمينة، أسأل الله لك مزيد التوفيق. الفيديو الثالث من أخينا عبد الوهاب من إيرلندا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون. بارك الله فيك أخي عبد الوهاب، ما شاء الله تلاوتك جيدة، لكن بعض الأشياء أنبهك عليها، والصافات طولتها جدا، لما مديت والصا طولتها جدا، هذا المد يا أخي اسمه كما مر معنا في المدود مد لازم كلمي مثقل بمقدار 6 حركات، يعني بمقدار 3 أضعاف المد الطبيعي، أليس المد الطبيعي بمقدار 2 حركات أيها الإخوة؟ فلو أخذنا زمن المد الطبيعي وضربنا ب3 سيكون معنا 6 حركات، يعني يا موسى، تأملوا هذا الزمن، يا موسى، يا هذا 2 حركات، مو 2 حركات، سا 2 حركات، لو جمعنا هذه الأزمنة يا موسى هذه 6 حركات، والصافات صفا فقط، أما أن نطول جدا جدا والصا يعني طويل جدا، متعب للقارئ ومتعب للسامع ومخالف للوارد، متعب للقارئ ومتعب للسامع ومخالف للوارد. فالمدود أيها الإخوة منضبطة، لا تطويل ولا تقصير، 3 أضعاف الطبيعي أو قل 6 حركات، المقدار 1. هذا أمر. الأمر الثاني أخي عبد الوهاب، قلت لواحد، حي هذه ليست كسرة هذه إمالة، قل لواحد حيد حي، ولا تقول حي، لو طولت الكسرة يجب أن يتولد ياء، لو قلنا لواحد حي فطولنا الحي هذه سيتولد إمالة، لكن لو قلنا لواحد حي نعم الآن تولد ياء. إذن دليلك على معرفة الكسرة صحيحة أم لا تطويلها، فإن طولتها وتولد ياء كسرتك صحيحة، طولتها وتولد إمالة كسرتك غير صحيحة. الأمر الثاني أخي، القلقلة مخففة تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق هكذا، حيد الكواكب لازب، ولا تقول الكواكب لازب، لازب صار كأنه باين، أو لواحد صار كأنه دالين، فهذا فيه تثقيل للحرف وكأنه مضاعف وكأنه مشدد. إذن لواحد لازب الكواكب وهكذا. بارك الله فيك أخي عبد الوهاب من إيرلندا. معنا الآن فيديو من الأخت فاطمة من إيطاليا. الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين. بارك الله فيك أخت فاطمة من إيطاليا. يعني عندك أمر يعني بشكل يأخذ شكل القاعدة، وهو أن الألفات فيها إمالة صغرى، الظاهر أنك متأثرة باللهجة العامية التي أنت منها، إما من مصر وإما من تونس، يعني غالبا أنت إما من مصر وإما من تونس، اللهجة العامية تغلب عليك في نطق الألفات فيها شيء من الإمالة، بسم الله الرحمن السماء، يا أيها، يا انظر الفرق، يا فيا يا، هذه ياء صافية مفتوحة، لكن يا هذه الألف جاءت مقرونة بشيء من الياء، وكذلك الرحمن السماء، كل هذه الألفات الممالة ليس هذا محل الإمالة، فعليك أن تفتحي فمك فتقولي بسم الله الرحمن السماء يا أيها. كلمة الدين علينا جميعا أن ننتبه، كلكم يا إخواننا يا من يسمع كلامي، خاصة في الفاتحة، مالك يوم الدين، فلا نقول مالك يوم الدين إذا لم نأتي بالدال مجهورة شديدة، الشدة مشتركة بين الدال والتاء، لكن الجهر هو الفرق، التاء مهموسة والدال مجهورة، فإن لم نأتي بجهر الدال تحولت إلى شبه التاء فتصير مالك يوم الدين. هنا أيضا كلا بل تكذبون بالدين، ليس بالدين وإنما بالدين، الدين دا دو دي الدين، فنبين الدالة من كلمة الدين مجهورة وليس مهموسة، والباقي كان جيد أختنا فاطمة. نكتفي بهذا القدر من الفيديوهات، وإن كان عندنا بعض الفيديوهات الأخرى نرجئها إن شاء الله للحلقة القادمة، وبعد الفاصل نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته، فحياكم الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة، ونسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يسمعنا تلاوته. ومعنا الآن على الخط الأختنا أم أويس من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن أن أقرأ؟ تفضلي، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. بارك الله فيك يا أميس، ما شاء الله تلاوتك متقنة جدا جدا، وما عندي ملاحظة عليك إلا في الآخر إن كنتم، عندما تخفين النون عند الكاف اذهبي مباشرة إلى مخرج الكاف هكذا، إن كنتم تعقلون. تفضلي. لا، إن على الكاف مباشرة، إنكو، ولا تترك شيئا يمر من خلال الفم. أيوة هكذا، المهم وصلك المطلوب، ها، فتدرب ولا تقولي انظري أنا الآن سددت الأنف والصوت ما زال يسير، من أين يأتي؟ من خلال الفم، يجب عندما سددت أنفي أن ينقطع الصوت تماما. هذه الملاحظة الوحيدة والباقي ممتاز ممتاز جدا جدا، بل يعني تلاوة عالية جدا. هل أنت حافظة لكتاب الله يا أختي؟ ما فهمت. هل أنت تحفظين القرآن كله؟ لا، ليس كله، ليس بعض. لكن أنت متقنة للتلاوة جدا، هل تعلمين؟ نعم. يعلمي، قد أذنت لك بالتعليم، أذنت لك أن تعلمي، ولكن انتبهي إلى إن كنتم وما كان مثلها، النون الساكنة عند الكاف والنون الساكنة عند القاف، فقط هذان الحرفان نذهب إلى مخرجهما مباشرة، إنكو منقا، والباقي كما شرحناه في درس الإخفاء. بارك الله فيك يا أم ويس، وأكملي حفظ المصحف، أكملي حفظ المصحف، بارك الله فيك. معنا اتصال من الأخت زبيدة من تونس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي. حياك الله يا شيخ. تفضل. الله يحييكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لا تمدي شيئا زيادة يا زبيدة، شيئا فقط. شيئا. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. بارك الله فيك أخ الزبيدة، ما شاء الله تلاوتك جيدة، ولكن انتبهي إلى شيء التي نبهتك عليها، لا تطوليها زيادة ولا تختميها بهمزة. اسمعيني، شيئا قولي شيئا. أيوة، ولا نقول شيئا. أي شيئا. إذا قفلنا الوترين الصوتيين يأتي همزة في النهاية وهذا لا يصح. شكرا لك أختي الكريمة. معنا الأخ مهدي من تونس. أخونا مهدي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أنا بس الحمد لله. تفضل سيدي. أخي نحب أقرأ شيخ رواية قالون. أهلا وسهلا برواية قالون، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. مرة ثانية، فأهلكت. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. بارك الله فيك أخي مهدي، ما شاء الله تلاوتك جيدة، الله يبارك فيك ويوفقك إن شاء الله لما يحب ويرضى. شكرا أخي. معنا الأخت أمينة من الجزائر. سمروني أمينة من الجزائر، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من يا بنتي حف حاء فاء وليس في، ليس في اللغة العربية في، حفظا وحفظا لا حف اف فا فو في ليس في. نعم وحفظا. ايوه هكذا، وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دثورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. بارك الله فيك يا أمينة، ما شاء الله تلاوتك جيدة يا بنتي، وانتبهي إلى كلمة حفظا التي نبهتك عليها. الفاء إذا جاورت حرف الظاء قد يغلب على النطق أن يقلبها إلى في، وليس في اللغة العربية حرف في. أختنا أمينة من الجزائر قرأت برواية ورش عن نافع، ونافع رحمه الله يقرأ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى وليس لا يسمعون، نحن نقرأ برواية حفص لا يسمعون، والماضي منه استمع يسمع، يعني بمعنى استمع يستمع، ولا يسمعون مضارع ماضيه سمع، سمع يسمع، وهم لا يسمعون. نعم، فإذا هذه صحيحة وهذه صحيحة، فلينتبه إلى ذلك. أخونا مهدي الذي كان قرأ من تونس، لعل بعضكم يقول لماذا لم تنبهه، قال وما ظلمهم الله، وقف ثم بدأ ولكن أنفسهم يظلمون. نحن ننبه دائما لا تقفوا قبل ولكن، لما؟ لأن لكن أداة استدراك في اللغة العربية، والاستدراك معناها كلام المتكلم لم ينتهي، ألا تسمعون يقولون واستدرك فقال، بمعنى أن كلامه لم ينتهي، فالاستدراك كالاستثناء، كما أننا لا يصح أن نقف قبل إلا التي هي للاستثناء، أيضا لا يصح أن نقول وما ظلمهم الله ثم نبدأ ولكن، بل نصل الكلام بعضه ببعض، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. والذي منعني من رد أخينا مهدي هو أن مصاحفهم في المغرب كلها هكذا، كلها كل ما تجد لكن تجد قبلها علامة وقف، وقف محمد بن أبي جمعة الهبطي رحمه الله، هذا عالم مغربي يعني أطبق المغاربة جميعا على اتباع علاماته في الوقف، ومن جملة علاماته التي اختارها أن يقف قبل ولكن، وهذا أمر لا يقلد فيه الهبطي أبدا، لابد أن نصل، وهذا أكمل لأنه يربط المعاني المترابطة بعضها ببعض. معنا من قلت لي أستاذ؟ أخونا نصر من بلجيكا. نعم تفضل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام أخي نصر، حياك الله. دكتور أقرأ برواية ورش. برواية ورش، حياك الله تفضل. أنا مبتدئ. لا كلنا مبتدئون. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر كمثل ريح فيها صر نصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم لا يلونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم صدور بضم الراء أعد وما تخفي صدور وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم قد بينا لكم الآيات قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. بارك الله فيك أخي نصر، ما شاء الله. كافي أخي نصر، كافي يا أخي نصر، كافي حبيبي، كافي، جزاك الله خير. يعني واضح أن تلاوتك جيدة وأنك في طور التعلم. انتبه إلى الحروف، انتبه إلى المدود، انتبه إلى المفخمات، ولكن أنت في مرحلة يعني قطعت جزءا كبيرا من طريق تعلم القرآن، وأسأل الله لك مزيد التوفيق. معنا من موريتانيا من؟ الأخت فاطمة. يا فاطمة قرأي بسرعة، ما عندنا وقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وفن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بارك الله فيك أخت فاطمة، نكتفي بهذا القدر، اتصل علينا في حلقة قادمة حتى يكون الوقت أوسع. بارك الله بالأخت فاطمة من موريتانيا، بارك الله في كل المتصلين. انتهى وقت هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.